قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحج عن غيره. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ثم ورد أبو داود: باب الرجل يحج عن غيره. وكلمة الرجل يحج عن غيره لا مفهوم لها، بل المرأة كذلك. وأول حديث هو بحج المرأة عن الرجل، أول حديث هو حج المرأة عن أبيها. فإذا الحكم الرجل يحج يعني عن غيره، والمرأة تحج عن غيرها، وكذلك المرأة تحج عن غيرها. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل ابن العباس أي أخوه وهو الأكبر كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذلك في انصرافه من مزدلفة إلى منى، لأن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في حجه من عرفة إلى منى اثنان: من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وأما من مزدلفة إلى منى فكان رديفه الفضل بن العباس، وكان رديفه الفضل بن العباس وهو الذي لقطه له الجمرات السبع التي أخذهن وجعله يقلبهن وقلب مثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. فالفضل بن عباس رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى منى، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه عن حجها عن أبيها، وأنه كان يعني شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على ثبوت على الراحلة، أبا حج؟ قال: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فدل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل، المرأة تحج عن الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تحج عن أبيها، فهو دال على أن المرأة تحج عن الرجل، ودليل على الحج عن الغير، وأن الرجل يحج عن الرجل والمرأة تحج عن الرجل، والحديث واضح الدلالة وصريح في حج المرأة عن الرجل، والميت يحج عنه، وأما الحي فإنه لا يحج عنه إلا في حالتين: أحداهما التي جاءت في هذا الحديث، وهو كونه يعني هرم كبير لا يستطيع السفر والركوب، والثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وهو بمعناه. وأما غيرهم من غير هذين الصنفين من الناس فإنه لا يحج عنه وهو حي. وفيه أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، تنظر إليها وهو ينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه إلى الشق الآخر. وهذا من الأحاديث التي يستدل بها من يقول بالسفور، سفور النساء في وجوههن وكشف وجوههن وعدم تغطيتها. ومعلوم أن النصوص التي جاءت دالة على الحجاب وعلى ستر الوجوه، وأن ذلك علل كما جاء في أمهات المؤمنين: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا في أمهات المؤمنين فإنه أيضا كذلك مطلوب في غيرهن من باب أولى، لأنهن إذا كان مع طهارتهن ونزاهتهن رضي الله عنهن وأرضاهن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن، فكذلك أيضا من يكون كذلك أيضا، يعني الحكم واحد والعلة واحدة. ثم أيضا إذا كانت الشريعة جاءت بكون المرأة ترخي يعني ترخي يعني ثوبها من ورائها حتى تستر قدميها، فكيف يكون الشريعة تأمر بستر القدمين وتبيح كشف الوجه والزينة في الوجه وليست في الرجلين؟ الزينة إنما هي في الوجه وليست في الرجلين. والحديث الذي يعني معنا وهو قصة قدعمية ونظر ابن عباس إليها ونظرها إلى ابن عباس الحول بن عباس رضي الله تعالى يعني عنهما يعني يمكن أن يقال أنه ليس لا يلزم أن يكون الجمال إنما هو في الوجه والنظر إلى الوجه، فإنه كما يكون الجمال في الوجه أيضا يكون في التفاصيل وفي هيئة الجسم ويعني شكل الجسم، فإن بعض الأجسام وشكلها ولو كان يعني المرأة متحجبة يعني يعني يظهر الجمال في الهيئة والشكل يعني، وليس الأمر يعني يكون مقصورا على على الوجه والنظر إلى الوجه، بل الهيئة أيضا لها دخل من ناحية جمال النساء وهيئة النساء يعني في طلعتهن وهيئتهن وتفاصيل أجسامهن يعني وهيئة أجسامهن يعني، وإن لم يكن الوجه يعني ظاهرا. وبعض أهل العلم يقول أن هذا كان في الحج والمرأة يكون يعني إحرامها في وجهها، ولكن جاء عن أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كنا إذا كنا يعني كنا يعني يكشفن وجوهن فإذا حداهم الركبان حداهن الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، حتى إذا حادن الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. والحاصل أن كشف الوجوه يعني يعني لا يأتي الناس بخير، وإنما يعني كثير من الفتن وكثير من الشرور التي جاءت هي بعد كشف الوجوه، لأن كشف الوجوه تبعه كشف الرؤوس ثم كشف النحور وكشف الصدور وكشف الأفخاذ والأرجل، وصار يعني شأن كثير من المسلمات في كثير من بلاد العالم الإسلامي على هيئة يعني الرجال في هيئته يعني مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والنساء هيئتهن مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجال يسبلون والنساء تتعرى، الرجال يسبلون ويغطون أعقابهم ويلبسون الألبسة التي تنزل ويلبسون الألبسة التي يعني تغطي أرجلهم وأعقابهم ويعني الكعاب، والنساء تتعرى فكل شيء يظهر، يظهر صدرها ويعني عضداها وفخذها أو ساقاها وجزء من فخذيها، وهكذا شأن كثير من الناس، وكل نتيجة ليش للتهاون بالسفور. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره